قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا لعطش ولا لغيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. باب التعزير. وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات، ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. تقدم لنا حد القذف، وذكرنا تعريف القذف في اللغة والاصطلاح، ومن هو المحصن في باب حد القذف، وأن المحصن في باب حد القذف هو المسلم العاقل الحر، وهل الرقيق محصن أو ليس محصنا إلى آخره. تكلمنا على هذه المسألة، وكذلك أيضا العفيف، وهل اشترط البلوغ أو يكفي أن يكون ممن يطأ مثله. تقدم الكلام على هذه المسألة، وما هي عقوبة من قذف هذا المحصن سواء كان حرا أو رقيقا إلى آخره. كذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بصريح القذف وكنايته، وكذلك أيضا إذا عرض في القذف إلى آخره، وهل يحد أو لا يحد إلى آخره. وش آخر ما تكلمنا عليه؟ ها؟ ما هي؟ وش آخر ما تكلمنا عليه؟ ها؟ تعريف؟ التعريف. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ويسقط حد القذف بالعفو. تكلمنا عليه. طيب، ولا يستوفى بدون الطلب. تكلمنا عليه. طيب، أيضا بقي علينا من المسائل: ما إذا قذف ميتا هل يحد أو لا يحد؟ نقول نعم يحد إذا طالب وارث الميت المحصن، فإذا طالب وارث الميت المحصن فإنه يحد، لأن المعرة تلحق بذلك. كذلك أيضا هل يورث حد القذف أو لا يورث، بمعنى أنه إذا مات المقذوف، نعم، إذا مات المقذوف فهل ورثته لهم حق المطالبة بحد القذف أو لا؟ المشهور من المذهب التفصيل: إن كان طالب فإن حد القذف لا يسقط، وإن كان لم يطالب سقط حد القذف. يعني إذا قذف شخصا ثم مات، فهل لورثته أن يطالبوا أو ليس لهم أن يطالبوا؟ المشهور من المذهب: إن كان المقذوف قد طالب فإن الحد لا يسقط، وإن كان لم يطالب سقط الحد. هذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه يورث طالب المقذوف أو لم يطالب المقذوف، لأن المعرة تلحق بذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ونعم الله عز وجل قال: فاجلدوهم 80 جلدة، وكون المقذوف لم يعفو الحق لا يزال باقيا. وعلى هذا نقول الورثة لهم أن يطالبوا بحد القذف. طيب، لو عفى بعض الورثة وطالب بعض الورثة نقول يحد للباقين، لأن المعارة تلحق بذلك. فمثلا لو قذف رجل وله 5 أبناء طالب 3 وعفى 2 نقول بأنه يحد للباقين كاملا لأن المعرة تلحق بذلك. إذا قذف نبيا من الأنبياء أو صحابيا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا سيأتينا إن شاء الله قريبا في باب أحكام المرتد، وسيأتينا ما يتعلق بسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. المسكر السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، فتغطية العقل تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون على وجه اللذة والطرب، فهذا هو المسكر، والقسم الثاني ألا تكون على وجه اللذة والطرب كتغطية العقل بالإغماء والبنج والتداوي ونحو ذلك. فالسكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب، والخمر محرمة حتى عند أهل الكتاب محرمة، إلا أن أهل الكتاب يستحلونها، وإلا فإنها محرمة عليهم. ويدل على التحريم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم في صحيحه، والإجماع منعقد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر من أي شيء كان. فسر المؤلف رحمه الله تعالى الخمر بقوله: كل شراب مسكر فهو خمر. ما هو الخمر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الخمر. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أن الخمر كل مسكر، فكل مسكر خمر من أي نوع كان. هذا التفسير الأول. أما التفسير الأول للخمر أنه كل مسكر، وهذا رأي جمهور أهل العلم، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث عبد الله بن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وهذا ظاهر ونص في تعريف الخمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الرأي الثاني أن الخمر هو ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، ودليله على ذلك قول الله عز وجل: إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، وقد رآه يعصر عناقيد العنب. وكذلك أيضا استدلوا بحيث بن عمر أنه قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، رواه البخاري. يقصد ماذا قول وما بالمدينة منها شيء؟ خمر العنب، وإلا فإنه كما جاء في حديث البخاري حيث أنس في صحيح البخاري، وعامة خمرنا البسر والتمر، عامة خمرنا البسر والتمر. فقوله في حيث بن عمر لقد حرمت الخمر وما في المدينة منها شيء، هذا يدلك على أن الخمر المراد بها هي عصير العنب. طيب، والرأي الثالث أن الخمر هو ما كان من عصير العنب أو التمر، وهذا قال به أبو يوسف، واستدلوا على ذلك يعني إذا غلى واشتد، يعني إذا غلى واشتد، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والتمر، الخمر من هاتين الشجرتين العنبة والتمر. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأن كل مسك خمر. وأما قوله إني أراني أعصر خمرا وقد رآه يعصر عناقيد العنب، فنقول ذكر بعض أفراد العام، القاعدة عندنا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا قيد التخصيص، ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا قيد التخصيص. وأيضا قوله لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء إلى قره، نقول يعني كون خمر العنب غير موجود في المدينة، وجد غيره من الخمور، يعني وجد غيره من الخمور كخمر التمر وخمر البسر وغير ذلك، فنعم. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخمر مئتين الشجرتين، هذا مبني على الغالب، نعم الغالب أن الخمر يكون من العنب، وكذلك أيضا يكون من التمر إلى آخره. وش يترتب على هذا الخلاف؟ نعم. ها؟ لو شرب قليلا، ها زين الحد، كيف الحد؟ ها الشهادة، كيف الشهادة؟ لا اي نعم، اذا شرب نعم من غير العنب صح، اذا شرب قليلا من غير العنب صح. يعني يتفق ابو حنيفة مع الجمهور انه اذا شرب قليلا من العنب من خمر العنب انه يحد، إذا شرب مسكرا يحد، إذا شرب قليلا من خمر غير العنب الجمهور يرون أنه يحد، وعند أبي حنيفة أنه لا يحد. فالأقسام ثلاثة، القسم الأول أن يشرب من خمر العنب يحد مطلقا، القسم الثاني أن يشرب مسكرا ما يسكره يحد مطلقا، القسم الثالث أن يشرب قليلا من غير خمر العنب، فهذا على حسب الخلاف. الجمهور يرون أنه يحد ما دام أنه شرب من الخمر، والرأي الثاني على رأي أبي حنيفة أنه لا يحد. قال رحمه الله تعالى ولا يباح شربه للذة، نعم واضح شرب الخمر للذة هذا محرم ولا يجوز، تقدمت الأدلة على ذلك. قال ولا تداوٍ، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة ما يتعلق بالتداوي بالمحرمات، وهل يتداوى بالمحرم أو لا يتداوى بالمحرم إلى آخره. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما روى طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، وهذا رواه مسلم. وعند الحنفية والظاهرية أنه يجوز التداوى بيسير الخمر، يجوز التداوى بيسير الخمر لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قالوا هذا دليل على أنه يجوز التداوي بيسير الخمر. وإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بأنه لا ضرورة إلى الدواء، الدواء لا ضرورة إليه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال ولا لعطش، أيضا لا يجوز شربه للعطش الخمر، وهذا ما عليه جمهور العلم خلاف الحنفية. الحنفية هم أوسع الناس في باب الأشربة، والمالكية هم أوسع الناس في باب الأطعمة كما تقدم لنا في القواعد النورانية. فقال لك حتى للعطش، قال لك للعطش لا يجوز للعمومات، وقد ذكر العلماء أنها تزيد العطش ولا تطفئ حرارة العطش، خلافا للحنفية فإنهم يجوزون ذلك بقدر ما يدفع العطش. قال ولا لغيره، يعني لغير ما تقدم للذة والتداوي والعطش، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم، إذا غص بلقمة، بلقمة الطعام ولم يحضره إلا هذا الشراب من الخمر، فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس أن يشرب ما يدفع به هذه اللقمة، لأن نعم لأن هذا موضع ضرورة، نعم هذا موضع ضرورة، ولأنه لو لم يشرب هذه الشربة ويدفع هذه اللقمة لأدى ذلك إلى هلاكه، فما دام أنه موضع ضرورة فقال لك بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله، خلافا لمن مالك، أيضا لمن مالك رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك. قال طيب وإن حضر عنده بول وخمر أيهما يقدم وقد غص؟ ها؟ قالوا يقدم البول، يقدم البول على الخمر، لأن مفسدة الخمر أعظم من مفسدة البول، لأن الخمر مسألته عظيمة يغطي العقل، وإذا غطي العقل ربما قتل، ربما جنى إلى آخره، ربما ارتد إلى آخره، نسأل الله السلامة. فقالوا بأنه يقدم البول على الخمر، وإذا كان هناك بول وماء نجس وخمر قالوا يقدم ماذا؟ الماء النجس، نعم يقدم الماء النجس، وإذا شرب البول فإن ضرره يرتفع بإذن الله عز وجل. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قاعدة، وهي أن ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا، يعني إذا كان الشيء يضر في قضاء الله وقدره، لكن وكل شيء ضار يحرمه الشارع، لكن إذا أباحه لك الشارع قال شيخ الإسلام ما أبيح شرعا ارتفع ضرره قدرا بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. عقوبة شرب الخمر تحتها 3 مسائل. المسألة الأولى، هل هي حد أو تعزير؟ هل عقوبة شرب الخمر هل هي حد أو تعزير؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول أنها حد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، أنها حد وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، حتى إنه نقل الإجماع على ذلك كما نقله القرطبي والقاضي عياض وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، واستلوا على ذلك بإجماع الصحابة على أنه حد وإن اختلفوا في العدد، وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فجلده بجريدتين نحو 40، أتي برجل قد شرب فجلده بجريدتين نحو 40، وفعله أبو بكر، فلما كان في عهد عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 فأمر به عمر، قال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عبد الله بن عمر. الرأي الثاني أنه تعزير، أن عقوبة شرب الخمر تعزير، وإلى هذا يميل الشوكاني رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بحديث السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم إليه بأرديتنا ونعالنا وأيدينا، نقوم إليه بالأردية والنعال والأيدي، يعني يضربونه بأرديتهم ونعالهم وأيديهم، مما يدل على أنه تعزير. وأيضا مما يدل على أنه تعزير أن عمر رضي الله تعالى عنه زاد، لو كان حدا ما زاد عمر رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا قلنا بأنه حد على رأي الجمهور فما قدره؟ جمهور العلماء على أنه 80 لفعل عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أنه 40، وهذا رأي الشافعي، وللإمام أن يزيد إلى 80، نعم أنه 40 وللإمام أن يزيد إلى 80، كما تقدم في حيث السائب بن يزيد أنهم كانوا يؤتى بهم الشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فيقومون إليه بأيديهم بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من خلافة عمر فجلد 40، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 80. فقالوا بأن هذا دليل على ماذا؟ أنهم نعم أنه يجلد 40، نعم أنه يجلد 40. وأيضا حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر 40، النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وجلد أبو بكر 40، مما يدل على أنها كم؟ أنها 40. وللإمام أن يزيد إلى 80 كما زاد عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم، يعني ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأن أبا بكر جلد 40، وأن عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني 40، يقول كل سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وأن أبا بكر جلد 40، وأن عمر جلد 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، يعني الجلد 40. نعم، ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله أنه 40 وللإمام أن يزيد إلى 80 أنه أقرب. نعم، قال طيب المسألة الثالثة، مسألة الثالثة، هل يصل إلى درجة القتل، يعني عقوبة شرب الخمر هل تصل إلى درجة القتل أو أنها لا تصل إلى درجة القتل؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم أن عقوبة شرب الخمر لا تصل القتل، ولو تكرر ذلك منه كثيرا، يعني لو أنه جلد عدة مرات ولم يرتدع فإنه لا يصل ذلك إلى القتل. واستدلوا على ذلك بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. ثم إنه أتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده ورفع القتل، ثم أتى به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة. هذا رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف. يعني المهم الشاهد قال ثم أتي به في الثالثة فجلده ورفع القتل فكانت رخصة. الرأي الثاني رأي الظاهرية أنه يقتل بعد ثلاثة حدود ويجب قتله لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه من أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم. ونحو ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نعم أن قتله على سبيل التعزير. الظاهرية يقولون بأن قتله في الرابعة على ماذا؟ على سبيل الحد، يعني أنه واجب. لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك أيضا ابن القيم أن قتله تعزيرا، أن قتله على سبيل التعزير. وشيخ الإسلام عنده أصل وهو ها صح سنت أن من لم يندفع بالحدود المقدرة يكون حكم حكم ماذا؟ حكم الصائل. اللي ما يندفع بالحدود المقدرة يكون حكم حكم الصائل، والصائل تدفعه بالأسهل فالأسهل، إذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل. فهذا الذي يسرق تكرر منه السرقة ويقام عليه الحد في كل مرة ثم لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. ومثلها الذي يشرب الخمر ولا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. وعلى هذا نعم على هذا فقس. طيب قال وأربعون مع الرق، هذا ما عليه جمهور العلم أن الرقيق يجلد أربعين لأنه على النصف من الحر لقول الله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه لا فرق بين حر والرقيق للعمومات وتقدم ذلك. قال رحمه الله طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله بما يثبت شرب الخمر، يعني بما يثبت شرب الخمر كما تقدم في حد الزنا أن شرب أو أن عقوبة شرب المسكر يثبت بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الإقرار، الأمر الأول الإقرار، فإذا اعترف فإنه يثبت عليه تثبت عليه العقوبة. ويقول المشهور من المذهب أنه يكتفى بمرة واحدة، إذا أقر مرة واحدة كفى ذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه، نعم قام بالقسط وشهد على نفسه فيجلد. ونعم ولما تقدم في حديث في الحديث في حد الزنا وأنه يثبت بمرة واحدة. طيب الأمر الثاني الشهادة، يعني الأمر الثاني مما يثبت به حد الزنا الشهادة. ويدل لذلك قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فلا بد من عدلين على المشهور من لا بد من عدلين على المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وسيأتينا إن شاء الله في باب أو في كتاب الشهادات. الأمر الثالث القرائن، وهل يثبت الحد بالقرائن أو لا يثبت؟ تقدم الكلام على ذلك، وأن الصواب في ذلك يعني أكثر أهل العلم لا يرون أنه يثبت بالقرائن، والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك اختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن الحد يثبت بالقرائن. ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه جلد من وجد منه رائحة الخمر. وعثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه جلد عثمان جلد من شرب من تقيأ الخمر كما في صحيح مسلم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا جلد من وجد منه رائحة الخمر. فهذا فعل الصحابة وفعل الخلفاء رضي الله تعالى عنهم، هذا يدل على ثبوت الحد بالقرائن. فإذا تقيأ الخمر وما تقيأ لأنه شربها أو وجدت منه رائحة الخمر، يعني هذه كلها قرائن تدل على ثبوت هذا الحد. طيب، بقي عندنا مسألة أو مسألتان. حكم العصير، يعني حكم عصير الفواكه. العصير هو ماء الفواكه، يعني ماء الفواكه. الأصل في العصير الحل، لقول الله عز وجل وأحل لكم، نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال سبحانه وتعالى والأرض وضعها للأنام. فالأصل هو الحل، حل العصير. كذلك أيضا النبيذ، الأصل هو حل النبيذ. والنبيذ هو ما ينبذ في الماء من تمر أو عسل أو زبيب لكي يحلى، يعني ينبذ في الماء من تمر أو زبيب أو عسل أو نحو ذلك لتحليته. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ كما في صحيح مسلم، في الصحيحين أن مسلم استسقى فقال رجل أنا أتيك بنبيذ كما في حديث جابر، قال نعم فسقاه. فنقول الأصل في العصير، وكذلك أيضا النبيذ الأصل في ذلك الحل. لكن المشهور من المذهب أن العصير يحرم إذا غلى كغلي القدر، يعني إذا أصبح يغلي كغلي القدر له فقاعات، أو أتى عليه ثلاثة أيام، إذا غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام فإنه يحرم. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح، والليلة التي تجي والغد إلى العصر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح، والليلة التي تجي والغد إلى العصر، ثم بعد ذلك يأمر به فيهراق أو يسقى الخادم، يأمر به فيهراق أو يسقى الخادم، رواه مسلم. وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به فيهراق هذا يدل على أنه بعد ثلاثة أيام ماذا؟ أنه لا يجوز. يقول إذا غلى أو أتى على ثلاثة أيام، إذا غلى أصبح مظنة الإسكار، أتى على ثلاثة أيام لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشربه الليلة من الغد والليلة تجي ومن الغد إلى العصر، ثم بعد ذلك يأمر به فيهراق أو يسقى الخاتم. الرأي الثاني أن العصير لا يحرم إلا إذا أصبح مسكرا، إذا أصبح مسكرا حرم، سواء مضى على ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر، لأن العبرة، نعم، العبرة بأي شيء؟ بالإسكار، نعم، ليس العبرة بمرور زمن، قد يمر عليه يومان ثلاثة أربعة وهو لا يسكر، نعم، وهو لا يسكر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به ويسقى الخادم. لو كان محرما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقى، نعم، ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسقى الخادم. وهذا القول هو الصواب، ما عليه أكثر العلم أن العبرة بكونه، نعم، أن العبرة بكونه مسكرا، فإذا غلى إلى آخره هذا مظنة الإسكار يجتنبه المسلم. ما يتعلق بالخليطين، نعم ما يتعلق بالخريطين، وهو أن ينبذ في الماء نوعان، كأن ينبذ في الماء تمر زبيب أو بصر وتمر ونحو ذلك. فحكم هذا الشراب الذي اجتمع فيه الخليطان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين في حديث أبي قتادة في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين التمر والزهو، أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة. وأيضا في حديث أبي سعيد في مسلم، من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا، من شرب النبيذ منكم فليشربه نبيذا زبيبا تمر فردا أو تمرا فردا. فقالوا بأنه يكره، المشهور من المذهب أنه يكره. والرأي الثاني أنه يحرم، وهو رأي الإمام مالك رحمه الله لظاهر النهي. والرأي الثالث أنه يباح، نعم الرأي الثالث أنه يباح، لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى من الكراهة أنه وسط، نعم من الكراهة أنه وسط والله أعلم. بقينا في مسألة أخيرة، وهي الانتباذ في بعض الأوعية. ورد النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كما في صحيح مسلم، الحنتم والمزفت والنقير والدبة، ثم بعد ذلك نسخ هذا النهي، نسخ هذا النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، تقدم لنا ذلك في صحيح مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. المؤلف رحمه الله جعل باب التعزير بين أبواب الحدود، وليت المؤلف رحمه الله تعالى أخره، نعم أخر التعزير وجعل الحدود متتابعة، لأن الحدود عقوبات مقدرة، لأنه سيذكر باب التعزير ثم بعد ذلك سيتكلم عن حد القطع في السرقة ثم قطاع الطريق إلى آخره. فلو أن المؤلف رحمه الله أخر باب التعزير لكان أحسن، جعله بعد نهاية أبواب الحدود جميعا لكان أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهو باب التعزير. التعزير في اللغة المنع، ومنه التعزير بمعنى النصرة، وكذلك أيضا يطلق على التأديب، نعم يطلق على التأديب. وأما في الاصطلاح فهو نعم أما في الاصطلاح فهو عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية، عقوبة غير مقدرة شرعا في معصية. وحكم التعزير واجب، ويدل له قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذا الأصل فيه من القرآن ومن السنة، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر. وهذا الضرب واجب على الولي، يعني الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على وليه أن يأمره بها لسبع، وأن يضربه على ذلك لعشر سنوات. قال رحمه الله: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا حد فيه. استمتاع لا حد فيه، يعني لو أن رجلا لقي امرأة أجنبية واستمتع منها بما لا يصل إلى الحد وهو الوطء في الفرج، فإن الإمام يعزره، يؤدبه بما يردعه ويزجره كما سيأتينا. وسرقة لا قطع فيها، كما لو سرق أقل من نصاب، كما سيأتينا إن شاء الله في باب حد السرقة أن القطع في حد السرقة أنه لا بد أن يبلغ نصابا، ولا بد أيضا أن يسرق من حرز، فإذا سرق من غير حرز أو سرق دون نصاب فإنه لا حد عليه، لكن يعزره الإمام بما نعم بما يردعه. وجناية لا قود فيها، جناية لا قود فيها يعني لا قصاص فيها، كما لو صفعه أو لكمه، هذه المشهورة عند الفقهاء أنه لا قصاص فيها، وعلى هذا يعزره الإمام. فلو أن شخصا صفع شخصا أو لكمه أو نحزه ونحو ذلك، يقول لا قصاص في هذه الأشياء. طيب حق المجني عليه حقه ماذا؟ تعزير، يعزر الإمام القاضي الجاني. والرأي الثاني أنه أن هذه الأشياء فيها قصاص، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، فإذا صفعه له أن يصفعه، وإذا لكمه له أن يلكمه، وإذا نحزه له أن ينحزه إلى آخره، لقول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال وإتيان المرأة المرأة، نعم إذا أتت المرأة المرأة فهذا فيه التعزير، يعزر الإمام هاتين المرأتين. والقذف بغير الزنا، نعم القذف بغير الزنا، كما لو قال يا كلب يا حمار ونحو ذلك، فالمجني عليه لا يبادله بمثل هذه الألفاظ، وإنما يرفع أمره إلى القاضي فيعزر. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أنه له أن يبادله بمثل هذه الألفاظ، فإذا قاله يا كلب يقول له يا كلب، وإذا قاله يا حمار يقول له يا حمار إلى آخره. قال ونحوه، نحو ما تقدم. قال ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات، يعني لا يزاد في التعزير على عشر جلدات. عقوبة التعزير يعني تحتها مسائل. المسألة الأولى حد التعزير بالنسبة للجلد، حد التعزير بالنسبة للجلد. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن التعزير بالنسبة للجلد لا يزاد على عشر جلدات، واستلوا على ذلك بحيث ببردة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، رواه البخاري ومسلم. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، نعم وهذا هو المذهب، وإن كانوا يستثنون بعض المسائل كما سنشير إليها. الرأي الثاني رأي المالكية، رأي الشافعية والحنفية، أنه يزاد على عشر جلدات لكن لا يبلغ به أدنى الحدود، يزاد لكن لا نصل إلى أقل الحدود. واستدلوا على ذلك بحيث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين. هذا الحديث رواه البيهقي وهو مرسل لا يثبت. الرأي الثالث أنه لا حد له في الجلد، نعم لورود ذلك عن الصحابة، وهذا رأي من مالك، نعم أنه لا حد له في الجلد، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اختار ابن القيم وأيضا شيخ الإسلام قبله ابن تيمية رحمهم الله، وهذا الصواب، نعم هذا هو الصواب. وعلى هذا التعزير يزيد وينقص بحسب عظم الجريمة والجناية والجاني. وكيف الجواب عن حديث أبي بردة الذي استدل به الحنابلة لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يعني أجاب عنه العلماء رحمه الله بأجوبة كثيرة، لكن نعم ها المفضى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: المراد بذلك لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. المقصود بذلك التأديب، كتأديب الرجل زوجته، تأديب الرجل زوجته وأن يؤدب تلميذه المعلم، وأن يؤدب ولده والسيد قنه، لا يزيد على 10 أصوات. هذا في التأديب، المقصود بذلك التأديب. طيب، الحنابلة كما تقدم يرون أنه لا يزاد على 10 أصوات إلا في مسائل، يستثنون مسائل. المسألة الأولى يقولون: من شرب مسكرا في نهار رمضان يضرب 100 جلدة، 80 للحد شرب المسكر، و20 لكونه أفطر في نهار رمضان لورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة الأولى التي يستثنونها. المسألة الثانية يقولون: من وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلته له فيجلد 100 جلدة. من وطئ أمة امرأته إن كانت أحلتها له يجلد كم؟ قالت هي لك حلال أو نحو ذلك، يجلد كم؟ 100 جلدة. إذا كانت لم تكن أحلتها له يحد حد الزاني. نعم، يحد حد الزاني. المسألة الثالثة، نعم المسألة الثالثة، قالوا: من وطئ أمة له فيها شرك يعزر 100 صوت إلا صوتا. نعم، لورود ذلك عن عمر: من وطئ أمة له فيها شرك يعني مشتركة بينه وبين غيره فإنه يجلد 100 صوت إلا صوتا. نعم، إلا صوتا، لورود ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. يستثنون هذه المسائل. وهذه الآثار عن الصحابة تدل لأي شيء؟ ها؟ نعم، الزيادة. نعم، ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم وهو الزيادة على 10 جلدات. طيب، هل يصل التعزير إلى حد القتل أو لا يصل؟ نعم، التعزير هل يصل إلى حد القتل أو نقول بأنه لا يصل إلى حد القتل؟ نعم، للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. أما أقل التعزير، نعم أقل التعزير، فإنه لا حد له، جمهور العلماء لا حد له. بعض الحنفية يحده ب3 جلدات، يعني بعض الحنفية يحده ب3 جلدات. طيب، التعزير بالقتل هل يصار إلى ذلك أو لا يصار إليه؟ نعم، جمهور العلماء لا يرون التعزير بالقتل، لأن الأصل في دم المسلم الحرمة، كما جاء في حديث ابن عباس: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا ب1/3. فالأصل في دم المسلم الحرمة. والرأي الثاني، أما الرأي الثاني رأي الحنفية أنه يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار. يقول: يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار وشرع في جنسها القتل. نعم، شرع في جنسها القتل. والرأي الثالث رأي المالكية، نعم رأي المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه يعزر بالقتل، أن الإمام له أن يعزر بالقتل. وكما تقدم لنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يبني على أصل وهو دفع الصائل. نعم، أنه إذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. ومما يستدل به على التعزير بالقتل حيث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم يخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال أحرق عليهم بيوتهم بالنار. وأيضا مما يدل لذلك قتل الجاسوس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الجاسوس الجاسوس الكافر يعني أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم.